والسين مجمة والكاف والراء لراي والباي وهو الباء والراء السين مجمة والكاف والراء لراي والباي وهو الباء والراء راء وباء لو مخلوق ولو الباء والهاء بالإهمال والراء هاء وميم ودالي لا يزال له على الذي فيه بان الباء والراء هاء ودالا ويا من جابي الياو وسين وتا ولا كافي ولا في بي عاطيت ألف الله من بعدي واللام والهام عينا وبالا ودالا لا يزال بي خان وبالا وميما خبلوا يا لسين والياي ثم دال ما ملت شوخا لميم ووار البادوتا دالي وفاي وعيني كل أزمنة بكجيمي بلا من بادو باو فدادو موجمة وراو فرخني وباب الغزن عن الغاو والغاو سادي ودالي ورائي اليوم يا الله أسين موجمة وراو وراو ورائي دار منصرف لمن لو عينه ثم زاي وتاي كافي ونوني زاي سكو وبي الخاو مجمة والياء وراو ما لزي خبيو دايت جابي خاء وضال ويا بادو شاو نونا ووال وراد النصدي بي ما ترى خلق بد عند النودا أكرم بمن أسلون الأخبين من مغلوب بحر ساك الحام والبام وجات وجيب لربي بالنبي أبدا مني لو الخاف ثم اللام والبام لله إذني ورائي وعدو الله سبحانه الجيم ثم لا وراء سبحان الجيم ثم لا وراء سادي وعبي وميمي ما يجد الله ومثل الخاف ثم تا وراء راء وجيما وعين البعد ألفا خدس عن جمرة الياتي بعدام لو أترافيا على يوم مرتايا لا ينازعني للزيادة وملكي الذي لي قد خدع وتري من بعد ما قاد يزيل الأمر يزيل وعدالي الفاجة في العداء مضرب وعنا لليوم تاليف وإخراء قد حانني كشف أسرار الكتاب لمن لو إلى المن والأعمال يوجا خطانا رادني لا داري وزر ما بيس الخير والإصلاح يوجا الله نور السماء والأرض منفردا وليس يطفئ نور الله يطفى ومن يريد كون ما داه منسفلا فليس يخفي الذي أبداه يخفاه ومن يريد كون ما يخفي ساملا فليس يعلن ما يخفي ابداه عني وشكري ورضواني له ابدا بتلبتي مني ويشهد يا من يعمل فلتتدي النظر ان القصيده شوداء وخراء ولتنو لي ولتخو لي يا من ترى لخزير تبارك الله نيم الباء وراء تبارك الله يوم البوار ولتدلي ولتخلي يا من ترى لخزي تبارك الله يوم البوار وفي الخزيدة رات مكررة وليس فيها بأبلا يتاو صلى وسلم واب ما كرم خداد لي ووفتاو نميتاو على بزير نزير سنت خاتمها وهو الذي جاوى سبخ ويلاو معمر غايدي في كل ما سفري بالإسبيل ما افتتدت بالإسم شكلاو يا رب يا ملاو مخلاب ولا مخلاب رهد وخبراو وخبراو يسكو الزكار ويبلي فوق مقلبتي يا من لو ألف والميم وراء وشهد بأني راد أنك ملتمسا أنداما مني لك الدار يرضى شكري وكليتي دنيا وآخرة للباي ورائي نهم الراء والباو للباء ورائي نهم الراء والباو عبد الله وخدي كل اسم لتاي ونائي وهو الهاء والباو لتاي ونائي وهو الهاء والباو صلى عليه بتسليم وسلم من كل ما فيه دات مغدورا بلال وسبع تابسر الكرما بثلاث ما باين باندورا بني وفار خنيل اسواء وزوام قران وبي فاسا غين باندورا بني وفار خنيل اسواء وزوام قران وبي فاسا غين باندورا.